يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطاء يقع فيها الآباء والأمهات في تربية الأطفال. قبل أن أسرد هذه الأخطاء، جدير بي أن أذكر الإخوة الآباء والأخوات الأمهات بأن علاقة الأب بابنه أو الأم بابنتها علاقة حساسة جدا، فبقدر ما يكون الأب أو الأم ينعمان بالصحة النفسية ويدركان أخطاء التنشئة الاجتماعية بقدر ما يربون أبناء وبنات صالحين وصالحات، فالطفل يقلد ما يشاهده مما يراه أمامه، ويؤثر في نفسه تأثيرا سيئا علاقة أمه بأبيه السيئة، وتحدث شرخا قويا في نفسه. يظهر هذا التأثير في صورة أمراض نفسية وانحرافات سلوكية عند الكبر. وقد أثبتت بعض الدراسات أن أكثر حالات الطلاق بين الزوجين نتيجة ما تلقياه من تنشئة اجتماعية خاطئة في الصغر. لذا حري بالمقدمين على الزواج البحث في طفولة كل واحد منهما، هل هي سعيدة أم لا، لكي يتمكن من بناء عش الزوجية الصحيح والسليم. لذا فإن من الأخطاء التي يقع فيها الأبوان في تربية أبنائهما ما يأتي: المشاجرة، أي أن يتشاجر الزوجان على مرأى من أطفالهما، ونتيجة هذه المشاجرة على الأطفال أن الطفل يكون خائفا وتتزعزع ثقته بنفسه وربما يهرب من المنزل. القسوة في العقاب، مثل الركل والضرب والحبس والكي والحرمان المبالغ فيه والاستهزاء والاحتقار والسخرية والتسلط. كثرة الأوامر والنواهي وعدم استخدام أسلوب العرض في الطلب، مثل هل تتكرم بإحضار شيء ما، إذا ما عندك مانع تحضر لي كأسا من الماء. إن استخدام هذا الأسلوب يترك في النفس أثرا جميلا، ويحس الابن أو الابنة أنهما مقدران ومحبوبان من والديهما، مما يمنعهما من التمرد والعصيان. التدليل الزائد أو الحماية الزائدة، وينتج عنها العدوانية، الاتكالية، عدم الثقة في النفس. فالطفل الذي تعود على أن طلباته مجابة من قبل والديه يعتقد أن الغير سوف يستجيبون لطلباته، فإذا حصل العكس غضب الطفل واحتد على من يعارضه، مما يوقع الوالدين في حرج أمام الناس. إجبار الولد أو البنت على تخصص لا يرغبانه. حدثني أحد المرشدين أن طالبا في الصف الثالث طبيعي أرغمه والده على أن يلتحق بكلية الهندسة، لأن الأب كان يطمح أن يكون مهندسا ولم يتحقق له ما أراد، وأراد أن تتحقق هذه الرغبة في ابنه، ولكن الابن يميل إلى الإعلام، وحاول والده أن يلتحق في القسم الشرعي فرفض. واقترح عليه المرشد الطلابي في مدرسته أنه سوف يبحث له عن كلية تقبل القسم الطبيعي، فوجدها، ولكنها تشترط على الطالب الحصول على نسبة 85%، وكان الطالب وقتها محبطا جدا ومستواه الدراسي متدن. ولما رأى والده ما وصلت به الحال مع ابنه سمح له ولبى رغبته، فبذل الطالب جهودا كبيرة حتى يعوض ما فات، ونجح في ذلك، وهذا بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا المرشد الحاذق الذي نتمنى أن يوجد من أمثاله الكثيرون في مدارسنا. المقارنة بين الأبناء وعدم إدراك الفروق الفردية بينهم. فإذا حصل أحد الأبناء على تقدير جيد والآخر على تقدير ممتاز، ثارت ثائرة الآباء أو الأمهات: لماذا يأخذ أخوك ممتاز وأنت جيد؟ وبعض الآباء يفضلون الولد على البنت، مما يحدث الحزازات وزراعة الحقد والضغينة بين الإخوة والأخوات والكراهية والحسد. اتهام الابن دون التحقق من فعل شيء لا يرضاه الوالدان، يدفع الابن إلى فعل ذلك الشيء. مثال ذلك: سألت أحد المراهقين لماذا تدخن، فقال: إن الذي دفعني إلى ذلك والدتي، كانت دائما تقول إنك تدخن. فقلت في نفسي: ما دامت أمي تتهمني وأنا بريء فسوف أدخن ليكون كلامها صحيحا. التفرقة في المعاملة بين البنت والولد، ويحدث ذلك في المجتمعات الشرقية من تفضيل الأولاد على البنات، وهي نظرية جاهلية قضى عليها الإسلام، ولكنها لا تزال عالقة في نفوس بعض الناس، حتى إن بعض الأشخاص يعمد إلى تطليق زوجته، والسبب أنها لا تنجب البنين، أو يتخذ ذلك سببا للزواج عليها، مع أنها لا ذنب لها في ذلك، إنما هي إرادة الله. التساهل والإهمال والنبذ. والأب أو الأم في هذه الحالة لا يشعران بوجود أبنائهما أو بناتهما، فلا يشاركانهما أحلامهما، فالأب مشغول بتجارته والأم مشغولة بمناسباتها الاجتماعية، وفي هذه الحالة يلجأ الابن إلى أصدقائه ورفاقه، وقد يجرانه إلى مواطن السوء نتيجة عدم متابعة والده وإهماله. وكذلك البنت قد تلجأ إلى صديقاتها التي قد يوقعنها في براثن الرذيلة بسبب غفلة الأم عنها. الإغداق على الابن بالمال الوفير مما يجعله لا يقدر قيمة المال فينفقه في أشياء قد تضره، أو التقتير عليه مما يدفعه إلى السرقة للحاجة أو الاستلاف من رفاقه الذين قد يستغلون حاجته لابتزازه. التذبذب في المعاملة. والمقصود بالتذبذب في المعاملة أن يعاقب الطفل على خطأ، وإذا أعاد نفس الخطأ لا يعاقب عليه، والعكس صحيح. مثال: عندما يبدأ الطفل بالكلام قد يتلفظ بألفاظ سيئة فيضحك له من حوله وبالذات الأبوان ولا يعاقبانه، وإذا عاد وأعاد نفس الألفاظ ولكن هذه المرة أمام الضيوف عاقباه. عندها لا يتعلم الصغير الفرق بين الخطأ والصواب. ويقول علماء النفس إن الطفل الذي يعامل هذه المعاملة عندما يكبر ويتزوج يعامل زوجته في بداية الأمر باللين، ثم ينقلب عليها فجأة بالعكس فيعاملها بالقسوة والشدة. الازدواجية في المعاملة. والمقصود بها أن الأب مثلا يتخذ موقف الشدة والحزم والأم بالعكس، أو الأب يقول لا والأم تقول نعم، ولا يتفقان على مبدأ واحد، بحيث إذا قال الأب لا تتبعه الأم بنفس الأسلوب. وينتج عن هذا الاختلاف بين الأبوين أن الطفل لا يدري من الصادق فيهما فيتبعه فيضطرب سلوكه. ومثال ذلك: إذا امتنع الأب عن شراء سيارة لابنه أو رفض إعطاءه السيارة، وأخذت الأم المفتاح من غير أن يدري الوالد وأعطته لابنها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.